إن الحمد لله جل من رب وتعالى من إله، هو سبحانه رب كل شيء ومليكه ومولاه، وهو العلي الأعلى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والنجوى والمؤمل لكشف كل بلوى ورفع كل لأوى. سبحانه وبحمده ليس في الكون رب سواه فيدعى، وليس في الوجود إله غيره فيرجى، وليس في الملأ حكم غيره فترفع إليه الشكوى. وأشهد أن نبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى، بلغ رسالة ربه فما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله عليه وعلى آله أنوار الهدى وصحبه مصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فبالتقوى العصمة من الفتن والسلامة من المحن. يقول طلق بن حبيب رحمه الله: اتقوا الفتن بالتقوى. أيها المسلمون، منذ أن خلق الله الخليقة وجد الصراع بين القوى، صراع يستهدف أعماق الإنسانية ويؤثر في كيان البشرية. وإذا كانت الحروب والأزمات والكوارث والنكبات تستهدف بأسلحتها الفساكة الإنسان من حيث جسده وبناؤه، فإن هناك حربا سافرة مستترة تتوالد على ضفاف الحوادث والملمات، وتتكاثر زمن التقلبات والمتغيرات، وهي أشد ضراوة وأقوى فتا، لأنها تستهدف الإنسان من حيث عمقه وعطاؤه وقيمه ونماؤه. أتدرون يا رعاكم الله ما هي هذه الحرب القذرة؟ إنها حرب الشائعات. الشائعات من أخطر الحروب المعنوية والأوبئة النفسية، بل من أشد الأسلحة تدميرا وأعظمها وقعا وتأثيرا. وليس من المبالغة في شيء إذا حدثت ظاهرة اجتماعية عالمية لها خطورتها البالغة على المجتمعات البشرية، وأنها جديرة بالتشخيص والعلاج، وحرية بالتصدي والاهتمام لاستئصالها والتحذير منها، والتكاتف للقضاء على أسبابها وبواعثها حتى لا تقضي على الروح المعنوية في الأمة التي هي عماد نجاح الأفراد وأساس أمن واستقرار المجتمعات وركيزة بناء أمجاد الشعوب والحضارات. معاشر المسلمين، المستقرئ للتاريخ الإنساني يجد أن الشائعات وجدت حيث وجد الإنسان، بل إنها عاشت وتكاثرت في أحضان كل الحضارات. ومنذ فجر التاريخ والشائعة تمثل مصدر قلق في البناء الاجتماعي والانتماء الحضاري لكل الشعوب والبيئات. ولما جاء الإسلام اتخذ الموقف الحازم من الشائعات وأصحابها لما لنشرها وبثها بين أفراد المجتمع من آثار سلبية على تماسك المجتمع المسلم وتلاحم أبنائه وسلامة لحمته والحفاظ على بيضته. بل لقد عد الإسلام ذلك سلوكا مرذولا منافيا للأخلاق النبيلة والسجايا الكريمة والمثل العليا التي جاءت بها وحثت عليها شريعتنا الغراء من الاجتماع والمحبة والمودة والإخاء والتعاون والتراحم والتعاطف والصفاء. وهل الشائعة إلا نزق لتلك القيم ومعول هدم لهذه المدن؟ كما حذر الإسلام من الغيبة والوقيعة في الأعراض والكذب والبهتان والنميمة القالة بين الناس، وهل الشائعة إلا كذلك؟ وأمر بحفظ اللسان وأبان خطورة الكلمة وحرم القذف والإثم وتوعد محبي رواج الشائعات بالعذاب الأليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحث على التبين والتبين في نقل الأخبار وحث على التثبت والتبين في نقل الأخبار. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قرأ حمزة والكسائي: فتثبتوا. وأخبر سبحانه أن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل ومحاسب عن كل صغير وجليل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والشائعات مبنية على سوء الظن بالمسلمين، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. كما نهى الإسلام أتباعه أن يطلقوا الكلام على عوائله ويلقوا عقولهم عند كل شائعة وتفكيرهم عند كل ذائعة، أو ينساقوا وراء كل ناعق ويصدقوا قول كل دعي مارق. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء إثما. وسد الباب أمام الوشاة المغرضين ونقلت الشائعات المتربصين ومنعا لرواج الشائعة والبلاغات المذهولة الكيدية المغرضة والأخبار الملفقة المكذوبة على البراء الغافلين. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. إخوة العقيدة، إذا كان في دنيا النبات طفيليات تلتف حول النبتة الصالحة لتفسد نموها، فإن الشائعات ومروجيها أشد وأنكى لما يقومون به من خلخلة البنى التحتية للمجتمع وتقويض أركانه وتصديع بنيانه. فكم تجنوا على أبرياء وأشعلوا نار الفتنة بين الأصفياء، وكم نالوا من علماء وعظماء، وكم هدمت الشائعة من وشائج وتسببت في جرائم وفككت من أواصر وعلاقات وحطمت من أمكان وحضارات، وكم دمرت من أسر وبيوتات وأهلكت من حواضر ومجتمعات. بل لرب شائعة أثارت فتنا وبلايا وحروبا ورجايا وأسكت نار حروب عالمية وأججت أوار معارك دولية، وإن الحرب أولها كلام. ورب كلمة سوء ماتت في مهدها، ورب مقالة شر أشعلت فتنا، لأن حاقدا ضخمها ونفخ فيها. مروج الشائعة يا عباد الله لئيم الطبع، دنيء الهمة، مريض النفس، منحرف التفكير، صفيق الوجه، عديم المروءة، ضعيف الديانة، يتقاطر حتة ودناءة، قد ترسب الغل في أحشائه فلا يستريح حتى يذبذ ويرغي ويفسد ويؤذي. فتان فتاك ساع في الأرض بالفساد يجر الفتن للبلاد والعباد. إنه عضو مسموم ذو سجاس مذموم وبذائم محموم يسري سريان النار في الهشيم، يتلون في الحرباء ويمقث ثمومه في الحية الرخاء، ديدنه الإفساد والهم وسلوكه الشر واللم وعادته الخبث والغم، لا يخسر إثارة وتشويشا ولا يفك كذبا وتحريشا ولا يبرح تقولا وتهويشا. فكم حصلت وحصلت من جناية على المؤهلين الأكبياء بسبب شائعة بعيل مأفون ذي لسان شرير وقلم أجير في سوئنية وخطف قوية، وهذا سر النزيف الدائم في جسد الأمة الإسلامية. إخوة الإيمان، ومنذ فجر التأليف والشائعات تنشب مخالبها في جسد العالم كله لا سيما في أهل الإسلام، يروجها ضعاف النفوس والمغرضون من أعداء الديانة، ويتولى أعداء الإسلام عبر التاريخ لا سيما اليهود قتلة الأنبياء ونقضة العهود كبر الشائعات بغية هدم طرح الدعوة الإسلامية والنيل من أصحابها والتشكيك فيها. ولم يسلم من شائعاتهم حتى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فقد تعرضوا لجملة من الافتراءات والأراجيف ضد رسالتهم تظهر حينا وتحت جنح الظلام أحيانا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا المسيح عليه السلام تشكك الشائعات المغرضة فيه وفي أمه الصديقة، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، والكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام نموذج من نماذج الطهر والنقاء ضد الشائعات المغرضة التي تمس العرض والشرف. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والسيرة العطرة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنموذج يحمل في طياته نماذج حية لتأريخ الشائعة والموقف السليم منها، فقد رميت دعوته المباركة بالشائعات منذ بزوغها، فرمي بالسحر والجنون والكذب والكهانة، وتفنن الكفار والمنافقون الذين مرضوا على النفاق في صنع الأراجيف الكاذبة والاتهامات الباطلة ضد دعوته عليه الصلاة والسلام. ولعل من أشهرها قصة الإبك المبين، تلك الحادثة التي كشفت عن شناعة الشائعات وهي تتناول بيت النبوة الظاهر وتتعرض لعرض أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم وعرض الصديق والصديقة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهم أجمعين. وتشغل هذه الشائعة المسلمين بالمدينة شهرا كاملا، والمجتمع الإسلامي يصطلي بنار تلك البرية ويتعذب ضميره وتعصره الشائعة الهوجاء عفرا. ولولا عناية الله لعطفت بالأخضر واليابس حتى تدخل الوحي ليضع حقا لتلك المأساة الفظيعة ويرسم المنهج للمسلمين عبر العصور للموقف الواجب اتخاذه عند حلول الشائعات المغرضة. لولا إذ سمعتموه غن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى قوله سبحانه ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها فمكثت شهرا لا يرقعني دمعا ولا أرتحل بنوم حتى برأها الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. ومن ذلك يا عباد الله استغلال الكفار والمنافقين لحادث موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذوا يحلون الحرب النفسية ضد المسلمين عن طريق الشائعات المغرضة داعمين أن الإسلام قد انتهى ولم تقوم له قائمة، حتى أثر ذلك على بعض الصحابة رضي الله عنهم وغل الناس في اضطراب حتى هيأ الله الصديق أبا بكر رضي الله عنه فحسم الموقف بتذكير الأمة بقول الحق تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أمة الإسلام وتتطور الشائعات بتطور العصور ويمثل عصرنا الحاضر عصرا ذهبيا لرواج الشائعات المغيرة وما ذاك إلا لتطور استقالات وكثرة وسائل الاتصالات التي مثلت العالم قرية كونية واحدة فآلاف الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية تتولى كبر نشر الشائعات المغيرة والحملات الإعلامية المحمودة في صورة من أبشع صور الإرهاب النفسي والتحطيم المعنوي له دوافعه المشينة وأغراضه المشبوهة ضد عقيدة الأمة ومثولها وثوابتها وقيمها. إنها ألغام معنوية وقنابل نفسية ورصاصات طائشة تصيب أصحابها في مقتل وتفعل في غرضها ما لا يفعله العدو بمخابراته وطابوره الخامس مركزة على شائعات الخوف والمرض وإثارة القلق والرعب والحروب وزرع بذور الفتنة وإثارة البلبلة بين الناس لا سيما في أوقات الأزمات. يوافق ذلك فراغ عند المتلقي وفضول وبطالة وخمول فتسري الشائعة في الناس مسر الهوى وتهيج فيهم هيجان البحر المتلاطم وتكمن خطورتها أنها سلاح جنوده مغفلون أغرار تحركهم الشائعات ببريقها الخادع فأصبحوا يرددونها كلب الغاوات دون أن يدركوا أنهم أدوات يستخدمون لمصالح أعدائهم وهم لا يشعرون. وكم كان للشائعات آثارها السلبية على الرأي العام وصناع القرار في العالم وكم كانت سببا في أن يصرف الأعداء جبهة الأمة الداخلية عن مشكلاتها الحقيقية لإغراقها في مشكلات مفتعلة علاوة على تمزيق الوحدة الإسلامية والعمل على تفكيك الجبهة الداخلية. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها مجرم في حق دينه ومجتمعه وأمته مثير للاضطراب والفوضى في الأمة وقد يكون شرا من مروج المخدرات فكلاهما يستهدف الإنسان لكن الاستهداف المعنوي أخطر وأعتى وإنك لتأسف أشد الأسف ممن يتلقى الشائعات المغيظة وكأنها حقائق مسلمة. يجلس أحدهم الساعات الطوال أمام أجهزة الشبكات المعلوماتية بوجهها الفارق وما يعرف بجهاز الإنترنت عبر مواقعه المشهورة فينطق سمعه وبصره من الشائعات الباطلة وتلفيق السهم الصفيقة مما تجفل القلوب من مجرد سماعه وتتحرج النفوس المؤمنة من مطالعته فضلا عن البوح به. وما درى من هم هؤلاء الجبناء خفافيش الظلام إنهم أدوات في أيدي ما يعرف باللوب الصهيوني العالمي ضد أمن الأمة ومجتمعاتها الإسلامية. وإنه ليخشى ممن أدمن النظر فيها أن يخسر دينه ودنياه وآخرته وأن يلتبس عليه الحق بالباطل فينحرف عن جادة الصواب والعياذ بالله. وهل يجوز لنا ويليق بنا نحن أهل الإسلام أن نتخلى عن شيء من ثوابتنا أو أن تهتز بعض قناعاتنا أو أن نظن غير الحق بأحد من علمائنا وفضلائنا بمجرد وشاية كاذبة أو شائعة مغرضة؟ أين عقولنا وتفكيرنا بل أين ديننا وإيماننا أن نتلقف كل شيء تحت شعار قالوا وزعموا؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله ولو أن كل عالم تركنا قوله بمجرد خطأ وقع فيه أو كلام الناس فيه ما سلم معنا أحد ونعوذ بالله من الهوى والفضاوة. الله المستعان عباد الله. ومن هنا تدركون يا رعاكم الله خطورة هذه الحرب وأصغب دليل الأمة وأمنها ومجتمعها مما يتطلب ضرورة التصدي لها وأهمية مكافحتها والتخطيط لاستئصال جرثومتها حتى لا تطري على البقية الباقية من تماسك المجتمع وتلاحم أفراده. وواجب علماء الأمة ودعاتها وطلاب العلم فيها وشبابها في ذلك كبير وعظيم، فإنهم مستهدفون، فعليهم أن يدركوا أبعاد المرامرة وأن لا يكونوا ميدانا خاصا لتواجدها وانتشارها بينهم، وأن يحرصوا على التثبت والتبين، وأن يحذروا مسالك التأويل والهوى واتباع المتشابه، وأن يقفوا في الأحداث عن علم ومرضية، ويكفوا ببصر نافذ ونظر ثاقب وغنم حسن بعيدا عن إغار الصدور وبث الشائعات والشرور، معتصمين بالكتاب والسنة، متخذين من موقف السلف الأنموذج عند الفتن. والأمة مطالبة كل في مجاله للقضاء على هذه الظاهرة التي لها آثارها المدمرة ضد أمن الأمة واستقرار المجتمع، كما أن على البيت والمسجد والأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام دورا كبيرا في الحفاظ على سلامة المجتمع من شرورها وأخطارها، بدءا بالوعي وتقوية الواجع الإيماني وتبيين الحقائق ونشرها وعدم التساهل في نقل الكلام وبث الأنباء لا سيما في أوقات الأزمات، وعدم التهويل والإثارة في التعليقات والمبالغة في التحليلات المشبوهة، وإيجاد صيغة علمية وآلية عملية للحوار الحضاري والموقف السليم في الأحداث والمتغيرات واختلاف الظروف والمستجدات بإخلاص وصدق وشفافية دون تزييف أو التواء، رفعا للروح المعنوية وبعدا عن الخور والضعف والانهزامية، كما قال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله مبدئ الكائنات وبارئ النفسات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جزيل العطايا والهبات وواهب الخيرات والبركات، أمر بالصدق وحرم الأساليب والشائعات. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل البريات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن دينكم الإسلامي الحنيف رسم المنهج الصحيح لمواجهة أخطار الشائعات، قاصدا من ذلك بناء المجتمع المسلم المتماسك، فأقام الضمانات الواقية والحصانات الكافية التي تحول دون معاول الهدم والتخريب ومستنقعات الترويج والتحليل أن تتسلل إليه أو تؤثر عليه في غفلة من أهل الوعي والصلاح، فتتناثر حبات عقله الناصع وتتشتت لبنات بنائه المحكم، فلا يقوى على التصدي لعاتيات العواصف والفتن وتلاطمات أمواج المحن، فيوشك أن تغرق سفينته أو يتغير مسارها الصحيح أو تحدث فيها الشروق والخروق فتطوح بها بعيدا عن شاطئ السلامة وساحل النجاة. أيها الإخوة الأحبة في الله، وإن من أولى الخطوات في مواجهة حرب الشائعات تربية النفوس على الخوف من الله والتثبت في الأمور، فالمسلم لا ينبغي أن يكون أذنا لكل ناعم، بل عليه التحقق والتبين وطلب البراهين الواقعية والأدلة الموضوعية والشواهد العملية، وبذلك يسد الطريق أمام الأدعياء الذين يعملون خلف الستور ويلوفون بألسنتهم كل قول وزور ضد كل مصلح ومحتسب وغيور. ألا وإن من العدل والإنصاف استنكار تلك الحملات الإعلامية المغرضة والشائعات والأراديف الباطلة ضد عقيدتنا وشريعتنا وضد بلادنا الإسلامية والمسلمين الذين يشوفون بالانتساب إلى هذا الدين القويم. وإن الطعن في بلاد الإسلام وعلماء الإسلام ليس المقصود منه أشخاصهم وأعيانهم، وإنما ما يحملونه من عقيدة ومنهج. وإن الحملات المسعورة ضد بلاد الحرمين أدام الله عزها وحفظ لها أمنها وإيمانها لن تهز بإذن الله من قناعاتها بثوابتها، ولن تكون سببا في التنازع عن شيء من عقيدتها ومواقفها. فلا مساومة على شيء من مثولنا وقيمنا. والسؤال الملح: ماذا يريد المهاجمون لبلاد الحرمين حرسها الله ومن يقف وراءهم، ولمصلحة من يهرفون بما لا يعرفون ويهدون بما لا يدرون؟ ولن يضر البحر أمسى زاخرا الرمى فيه غلام بحجر. ألا فلنتق الله عبد الله، ولكم بواجبنا تجاه دين الله تعلما وتعليما وإصلاحا ودعوة. فما أحوج العالم اليوم إلى فهم الصورة الحقيقية عن الإسلام والمسلمين، وما أحرى وسائل الإعلام العالمية المعاصرة في أن تسهم في تحقيق ذلك. ألا فلنكن صفا واحدا أمام أعدائنا، ولنسر على منهجية صحيحة تحقق المصالح وتدرأ المفاسد عن أمتنا ومجتمعاتنا بإذن الله، ولنتلاحم مع ولاة أمرنا المسلمين وعلمائنا الراسخين أمام طوفان الفتن، ولا نقبل فيهم قول الوشاة المغرضين. وما أشد حاجة الأمة وقد غرت الفتن بقرنها واستشرفت بزمامها إلى ركبان مهرة يقودون سفينتها إلى شاطئ السلامة والنجاة، فإنه إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان بمنه وكرمه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي الأواب كما أمركم بذلك المولى العزيز الوهاب، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من اليهود والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وكشمير والأفغان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.